طب ما دام الاكل هناك والدم بيروح ايه ويذبحوا على النصب، يبقى بتيجي تنطيش او اي حاجه، يوم الذباب يجي ولا ما يجيش؟ يجي. طب الذباب لما جه تيجي يجي يقع الذباب يقوم ياخد على رجله النحيفه دي، ياخد حاجه ولا جناحه ولا الخرطوم بتاعه، ياخد حاجه من اللي قدامهم دي. قال لك المساله ده لو الذباب جه على الحاجه اللي عندهم وقد منها حاجه لا يستطيعون رد هذه الحاجه من الذباب، يبقى خلق ايه وبتاع خير. الخلق دي مساله صعبه قوي شويه، لا هنجيب لهم حاجه اسهل شويه. وان يسلبهم الذباب ياخد منهم حاجه لا يستطيعون ان يستردوه من مين؟ من الذباب. طب برضه جربها كده، خلي الذباب يجي على حته على شويه عسل ولا على شويه بتاع وياخد له حاجه على قده كده، لا تدرك ولا يمكن توزن ولا يعرف مقدارها قد ايه، وامسكوا بقى كلكم الذبابه وخاتوا منها اللي خدته. طب دي تيجي ازاي؟ ما يجيش ابدا. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. وبعد ذلك ضعف الطالب والمطلوب، الاثنين ضعاف، الاثنين ضعاف، بس فيه ضعف يدعي القوه وفي ضعف قوته في انه مقر بالضعف. الذباب برضه ضعيف انما هو مخلوق لحاجه، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما ايه فما فوقها، ما فوقها في ايه في الصغر، لان ان هو لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه الصغيره دي، ما يقولش فما فوقها يعني عصفوره، لا فما فوقها في القله، فما يزيد عنها في الايه في القله. ما شاء الله يا مولانا. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. مش قال لا يخلقون ولا لم يخلقوا، لا ده لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ليه؟ طب ولن يا ليه ما يقولش؟ قال لك ايوه، لان في واحد يترك الفعل مع قدرته عليه، انما يوم ما يتحدى يعمله. فقال أنا تحدتهم، ولما تحدى بقى يعملوه، يمكن هيعملوه. قال لك برضو ما يعملوش. ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب.